قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المسلمون أقل من ربع الأرض، أكثر من ثلاث أرباع الأرض مو مسلمين، والعالم اليوم صار قرية واحدة، الناس تختلط ببعضها البعض في كل مكان. طيب شلون نتعامل مع غير المسلمين؟ في جزء من غير المسلمين رافع السلاح علينا ويقاتلنا ويحاربنا، هذا خلى على صوب، هذا المعاملة بالمثل انتهينا منه. لكن نتكلم عن بقية غير المسلمين اللي هي الطبقة الكبرى في الأرض، شلون نتعامل معهم؟ الأصل هو البر، الأصل هو القسط، الأصل هو العدل، الأصل التعامل الإنساني بيننا وبين البشر، ترى هذا الأصل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ترى البر يشمل كل معاني الخير، حتى لو يهودي، حتى لو يهودي، حتى لو نصراني، حتى لو نصراني، حتى لو مجوسي، حتى لو وثني، حتى لو عابد بقر، حتى لو شنو ما كان، حتى لو ملحد، الإنسان إنسان. تعلمه شفقة ورحمة دينك إيه، لكن ما تجبره، لا إكراه في الدين. لو أصر على دينه تبقى المعاملة الإنسانية بيننا وبين البشر. وما أرسلناك يا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ترى مو بس للمؤمنين، لكل العوالم كان رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون قصة عمر لما اشتكى النصراني القبطي من ابن الوالي في مصر ابن عبد عمرو بن العاص، ايش سوى عمر رضي الله عنه؟ قال اضرب ابن الأكرمين. ولما جاء الذمي في حمص يشتكي لعمر بن عبد العزيز ان ابن عمه ماخذ ارض ليست له، ارجع الارض له. هكذا تعودوا اهل الايمان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. تبي تدعوه الى الله وانت معبس بوجهه ما يصير، تبي تدخله في دينك وانت قاسي عليه ما يصير، تبي تعلمه الاسلام وتجادله باسلوب غلط ما يجوز. عاملهم باحسان علشان تحببهم إلى دينك. وارغب بنفسك عما لا صلاح له، وأوسع الناس من بر وإلطاف، وإن يكن أحد أولاك صالحة فكافه فوق ما أولى بأضعافي. الأصل في البشر كرامة الإنسان، مسلم ولا غير مسلم. الله لما قال ولقد كرمنا بني آدم ما قال ولقد كرمنا أهل الإيمان، كرمنا البشر. الأصل في النفس البشرية ترى أنها مكرمة، والدم الأصل فيها أنها معصومة، حتى دماء الكفار، نعم حتى دماء الكفار، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، مو على كيفك تقتل لأنه كافر. المحارب موضوع ثاني، هذا يقاتل نقاتل هذا موضوع آخر، لكن البشر الأصل في دمائهم العصمة، مو على كيفك، بل إن أسيرهم من في بلاد المسلمين كأسيرنا. ولهذا ابن تيمية لما خاطب ملك قازان لما فاوضه في إخراج الأسرة قال نخرج المسلمين فقط، قال لا والله، تخرج أهل الذمة قبل المسلمين، مو فقط المسلمين، تخرج اليهود والنصارى، هؤلاء كلهم شعوب، هؤلاء كلهم بشر. أخي العزيز، أنت اليوم تخالط كل البشر، إحنا أقل من ربع البشرية، ترى ثلاث أرباع البشرية غير مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فجأة وقف، تدرون ليش؟ جنازة مرت، جنازة منو؟ يهودي، يهودي. قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ يعني شفيكم يا جماعة، صح يهودي لكن إنسان، لكن بشر. أما الذي يتعامل مع الناس فقط المسلم أعدل وياه، فقط المسلم أحسن إليه، فقط المسلم أعامله معاملة زينة، أما غير المسلم ترى هذيل حتى مع المسلمين سيئين، مو فقط مع غيرهم. الأصل الإنسان الخلوق مع الجميع. وقولوا للناس، كل البشر، وقولوا للناس حسنا، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الأخلاق هي أعظم وسيلة